رجلك عندي تلعب في الشارع اولى، مش فاكره ساعه الجامعه والعده في ايدك دمعه، مش فاكره ساعه الجامعه والعده في ايدك دمعه، والدنيا شايفه وسامعه بقول كلام كده ليه معنى، حتى صورتي على الشاشه وكاني في قلبك باشا اتاريكي مع صاحبي في شاشه بتفرج على الغشاشه. هفكرك بقى انا هبقى مين، هبقى سيد المعلمين واخد البت تحت باطي ولا المعلم عبعاطي، واخد البت تحت باطي ولا المعلم عبعاطي، وتسبحيلي على كواعي وتقولي ده الجو بتاعي، واقول دي هبلة ومجنونة اعصرلك ياختي ليمونة والبيبان ها مقفولة، وقولي عيل هالهولة والبيبان ها مقفولة،